بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد مر أحد الصالحين برجل يشوي اللحم فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ اشتاق للحم. فقيل: طيب ما لم تشتري به اللحم، ما الذي يبكيك؟ قال: لا والله، لكني أبكي على ابن آدم. إن الحيوان يدخل النار ميتا، إن ابن آدم يدخلها حيا. إن الحيوان يدخل النار ميتا، وابن آدم يدخل النار حيا. إذا عذب بالنار يوم القيامة يدخل النار حيا، ثم بعد هذا لا يموت فيها ولا يحيا. كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عندما يصبح الموت أمنية، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكون أمانيا. عندما يكون الموت أمنية، نعم، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. ابن آدم يدخل النار حيا، يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها ولا يحيا. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. إلهي، توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم إن أجسادنا لا تقوى على النار يوم. اللهم كما صمت وجوهنا عن ذنب السجود لغيرك، فحرم هذه الوجوه على النار يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. من اللطائف، إبراهيم عليه السلام في صلواتنا كل يوم نذكره: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أفضل صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الصيغة. لماذا إبراهيم؟ هل لأنه من أولي العزم من الرسل؟ أولي العزم خمسة، فلماذا مش إلا موسى ولا عيسى ولا نوح؟ لعل الجواب أن خليل الرحمن دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فجعل الله له لسان صدق في الآخرين، وأصبحنا نذكره بعدد مرات تشهدنا في التشهد في صلواتنا وفي صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ابن القيم رحمه الله يقول: الجزاء مماثل للعمل من جنسه في الخير والشر. الجزاء مماثل للعمل من جنسه في الخير والشر. من ستر مسلما ستره الله، من يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. احنا لو احنا عملنا صفقة، القاعدة فيها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرق فضل المجلس وتفرق البيعان لزمت الصفقة، لا يستطيع لا البائع يرجع ولا المشتري يرجع إلا بشرط المسبب. طب واحد اشترى وندم، من أقال نادما بيعته أو صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة. وفي المقابل من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تبع عورته فضحه ولو في قعر بيته. من ضار مسلما ضار الله به، من شاق شاق الله عليه. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. أئمة الجور جميعا داخلون في هذا الدعاء النبوي: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. من خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذله الله في موضع يحب نصرته فيه. إذا أسلمت أخاك المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. من خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذله الله في موضع يحب نصرته فيه. ومن سمح سمح الله له، رحم الله ويبن، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. من غفر غفر الله له، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي على الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ذي الصوم: كل عمل ابن آدم لي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والراحمون يرحمهم الرحمن، من كان بعباد الله رحيما كان الله به رحيما. الجزاء من جنس العمل، في الخير وفي الشر. من أنفق أنفق الله عليه، من أوعى أوعى الله عليه. لا توقي فأوقي عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليه، من جنس العمل. تأمل في هذا المعنى الجميل والدقيق: من أنفق أنفق الله عليه، من أوعى أوعى الله عليه، من عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، من تجاوز تجاوز الله عنه. إذا حببت أن يكون الله لك كذلك فكن لعباده كذلك، كن لعباد الله كما تحب أن يكون الله جل وعلا لك. من أنفق أنفق الله عليه، من أوعى أوعى الله عليه، من عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، من تجاوز تجاوز الله عنه. هذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه، كله قائم بهذا الأصل. هذا شرع الله وقدره من الناحية القدرية اللي بيحصل في الواقع يعني. هذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه، كله قائم بهذا الأصل. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا إليه، وأن يعيننا عليه، أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.